بئسنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم بالأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه قالوا لنا ألا إنما طائرهم عند الله ألا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آسفا آيات مفصلات قدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الطوفان فانتقمنا منهم إن هؤلاء ولا غير الله أبغيكم إلها قال إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء صدق الله العظيم.